هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بعد بسم الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قد وصلنا إلى تفسير الآية 36 من آيات سورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استداغ كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: ألا أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال: وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت، ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه. ثم قال: رواه البخاري في التفسير ومسلم وغيره. هذا حديث في الصحيحين أيضا بالإضافة إلى رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأنا أذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا الموضوع سيأتي توضيحه أكثر في موضوع المسيح في الآية القادمة. يعني كان المشركون يتلاعبون بالشهور، يبدلون الشهر الحرام بشهر الحلال إذا أرادوا أن يستحلوا ابتدالة الشهر الحرام. ثم تأتي توضيحه، كان يأتي رجل من كنانة يأتي في نص الحج على حمار وينادي في الناس ويقول لهم: يعني هذه السنة فيها المحرم والمحرم، المحرم يكون شهرين، والسنة اللي بعدها يجعل السفر سفرين، أو يجعل المحرم سفرا في هذه السنة وفي السنة اللي وراها يجعل سفرا يجعله المحرم. فينادي في الناس في موسم الحج وفجأة يكونون من كل القبائل ومن كل البلاد يتفقون على هذا الأمر في موسم الحج، أن هذه السنة المحرم سيكون سفر أو المسفر سيكون محرم. وورد يعني عدة روايات في كيفية المسيح، يعني الطريقة التي كانوا يتبعونها في المسيح، وكانوا في بعض الروايات أنهم كانوا في سنة يحرمون ثلاثة أشهر من أشهر الحرم، بعدين يقضونها في السنة اللي وراها يحرمون خمسة أشهر، تكون خمسة أشهر حرم، ويكررون نفس الشهر مرتين، يعني في السنة مثلا يكون فيها محرم وصفران، وبعدين فبالتالي يعني تتحول الشهور، فالشهر اللي هو كان المفروض أنه ذو الحجة يصبح اسمه ذو القعدة، يعني بعد المحرم يجي صفر ثم صفر آخر، الصفر الثاني هذا هو حقيقته أنه هو ربيع الأول بس هم نسميه صفر، وهكذا فتحول الشهور، فكان ربما حجوا في شهر ذو القعدة ربما يعني وافق بسبب تغيير تسمية الشهور، في طريقة النسيء يعني إنها عدة في عدة روايات الطريقة التي كانوا يتبعونها في هذا النسيء. النسيء هو من التأجيل والتأخير، يعني كانوا يتلاعبون بالأشهر. ففي السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع كان رجع الأمر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، رجع الأمر على ما كان عليه يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني شهر ذي الحجة في السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان هو موافقا لشهر ذي الحجة، يعني يوم خلق الله السماوات والأرض في ترتيب الأشهر، يعني كان في هذه السنة موافقا للوضع الصحيح، ثم استمر يعني إلى يومنا هذا، يعني بطلت عادة النسيء وقضى عليها الإسلام، وأصبح عندما يقال شهر ذي الحجة هو شهر ذي الحجة كما كان منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض، ليس فيه يعني تغيير ولا فيه. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، شهور السنة الهجرية 12 شهر، والسنة الهجرية سنة قمرية بحساب القمر، دورة القمر منذ أن يولد الهلال ثم يظل يزداد ويزداد حتى يصبح بدرا ثم يتناقص حتى يأتي المحاق اللي هو غياب الهلال أو استتاره بحركات الليلة أو ليلتين في الشهر، ثم يولد الهلال للشهر الجديد وهكذا. فالسنة الهجرية سنة قمرية بحساب دورة القمر، كلما دار القمر دورته في 29 يوما أو 30 يوما يكتمل شهر من الشهور الهجرية. 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات في القعدة وذي الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وشهر رجب نلقى يوضح لهم أن رجب الذي هو شهر حرام هو رجب مضر، وكانت مضر يعني قبيلة من قبائل العرب، فكانوا لهم مزيد تعظيم لهذا الشهر وتحريم له وحفاظ عليه، قال رجب الذي حرمه الله تعالى هو رجب مضر وهو الشهر الذي بين جمادى وشعبان. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا، ثم أي شهر هذا، ثم أي بلد هذا، في كل مرة كان الصحابة رضي الله عنهم يجيبون على السؤال الله ورسوله أعلم. أي هنا عندما يسأل أحدنا سؤالا هل يقول الله أعلم أو يقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يعني نعم هنا في تفصيل، يعني نجد الصحابة الآن كانوا إذا سئلوا عن شيء يقول الله ورسوله أعلم. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم العلماء في هذه المسألة، هل يقال الله ورسوله أعلم بعد وفاة عليه الصلاة والسلام أو يقال الله أعلم؟ فقالوا على حسب نوع السؤال، إذا كان السؤال في أمر من الأمور التي كان يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام مما علمه الله إياه، أمر من أمور الدين، تفسير يعني الإنسان سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو عن حكم من أحكام الشريعة، يعني عن شيء مما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس به وقد علمه الله إياه، فهنا لا حرج أن يقول الله ورسوله أعلم حتى لو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سئلت يعني ما تفسيره من قول الله تعالى مثلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، حتى لو في وقتنا هذا تقول الله ورسوله أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بتفسير هذه الآية الكريمة. عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم، ثم رسوله عليه الصلاة والسلام وأعلم الناس بتأويل هذه الآية والتفسير. لكن إذا كان شيء من أمور الغيب التي يعني أخفاه الله تعالى واستأثر بعلمها وحده سبحانه وتعالى، مثلا متى ستموت، مثلا ماذا سيحصل لك غدا، وما تقول الله أعلم فقط، لأن هذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فمثل هذه الأمور يعني التي استأثر الله تعالى بها، فإذا سئل عنها المسلم يقول الله أعلم. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا الإنسان يسأل عن شيء من هذه الأمور، متى ينزل المطر، متى تقوم الساعة، ماذا تكسب غدا، بأي أرض تموت، هذه الأسئلة تقول الله أعلم سبحانه وتعالى وحده. ثم قال أورد رواية أخرى، عدة روايات في الحقيقة، يعني رواه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، كلها نفس المعنى والمضمون. ثم قال في آخرها: وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض إنه اتفق أن حج رسول الله أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحج، وأن العرب قد كانت نسأة النسير يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحج، وزعموا، فيقول هذا ذكره بعض المفسرين المتكلمين أن هذا هو معنى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله سبحانه وتعالى، إن حجة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في السنة العاشرة شهر ذي الحجة فيه كان يعني موافقا لشهر ذي الحجة فيما جعله الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق السماوات والأرض. وزعموا أن العرب يعني كانوا كما ذكرنا يحجون في كثير من السنين بل في أكثر السنين في غير ذي الحجة بسبب موضوع الإيمان، وزعموا أن حجة الصديق رضي الله عنه في سنة 9 كانت في ذي القعدة. قال: وفي هذا النظر كما سنبينه إذا تكلمنا على المسيح. يعني قال ذكر بعض العلماء أن حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام العام 9 ليحج بالناس، فمن ضمن الأقوال يعني لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في العام 9؟ يعني مكة كانت فتحت في العام 8 والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العام 10، فلماذا لم يحج في 9 عليه الصلاة والسلام؟ فمن ضمن الأقوال قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله عنه ليحج للناس ولم يحج عليه الصلاة والسلام في العام 9، لأن الحج في العام 9 كان يوافق شهر ذي القعدة وليس شهر ذي الحجة، لأنهم كانوا قد بدلوا الشهور، والشهر الذي حجوا فيه كان هو في حقيقة الشهر ذي القعدة. فالإمام الكثير رحمه الله يقول هذا الأمر فيه نظر وكذا، لأن هناك أقوال أخرى يعني كان في سبب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج، قيل أيضا أنه بسبب أن المشركين كانوا يطوفون ببيت عراة وكان المشركون يحجون، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون حجته عليه الصلاة والسلام بالمسلمين التي يعلمهم فيها مناسك الحج ألا يكون فيها من يشوش على المسلمين عبادتهم. المشركون كان لهم تلبيات يشركون فيها لله تعالى، ولهم تغيير غيروا في مناسك الحج، بعض المشركين في يوم عرفة لا يقفون بعرفة ويقفون بالمزدلفة بدلا من عرفة، والمزدلفة مشعر الحرام وعرفة في الحل، ونحن أهل الحرم لا يعني نخلط في الحج إلى الحل. وكذا كذلك يوم عرفة ناس وقفت مزدلفة وناس وقفت عرفة، التلبية مختلفة ويؤخرون الانصراف من المزدلفة وكذا إلى غير ذلك من طقوسهم الشركية التي فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحج حجة خالصة ليس فيها مشركون، كلها مسلمون، حتى لا يتشوش على الناس أمر عبادتهم أو يفعل أحد من المشركين شيئا يلتبس على المسلمين يحسبهم حج المسلمين أو كذا. وكذلك وجود العراة الذين كانوا يطوفون بالبيت، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج في عام ليس فيه لا مشرك ولا عريان، فبعث أبا بكر رضي الله عنه أن ينادي الناس لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. هذا من ضمن الأسباب. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله يرى يعني أن الحج على التراخي وليس على الفور، فبناء على ذلك يقول لا مانع أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر الحج حتى لما ما في سبب يدعو إلى التأخير، يعني على أساس أن الحج لا يجب على الفور وأن يجوز التأخير. لكن عند جمهور الفقهاء أن الحج واجب على الفور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخره لعذر، يعني رغم أن الحج كان يجب على الفور لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخره لهذا العذر عليه السلام. قال وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث، يعني هذه فقرة في حديث، يعني جزء من جملة حديث، يعني لم يذكر حديث كاملا ولكن يعني ذكر موضع منه، أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام حجة الوداع. قال والله أعلم. كان هذا اليوم في تلك السنة يعني كان موافقا لموعد حج اليهود ولموعد حج النصارى. بعد ذلك يقول حاشية فصل. الإمام الكثير رحمه الله يعني استطرد يعني خرج عن موضوع تفسير الآية الكريمة، ذكر بعض الفوائد المتعلقة بأسماء الشهور، لأسماء الشهور وأسماء الأيام يعني من باب الفائدة. ممكن نلخصها إن شاء الله. يقول ذكر الشيخ عالم الدين السخاوي رحمه الله في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام المشهور أن المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، لكونه شهرا محرما. وتحريم الشهر يأتي مرات بمعنى التعظيم ومرات يأتي بمعنى تحريم القتال فيه. قالوا عندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريمه لأن العرب كانت تتلعب به فتحله عاما وتحرمه عاما. قال ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم، إذا عدة أشهر محرم يعني شهر محرم من هذه السنة ومحرم من العام القادم فتقول إيه مثلا ثلاثة محرمات أو محاريم أو محارم. قال فيقول يعني من شهر المحرم سمي المحرم مع أن هناك أربعة أشهر حرم، لماذا المحرم دون عن بقية الأشهر الحرم سمي المحرم؟ يقول أنه كان أكثر شهر كانت العرب تتلاعب به كما سيأتي، يعني كانوا يجعلون سنة فيها اثنين محرم وسنة فيها اثنين صفر فكان يتلاعبون به، لذلك سمي شهر الله المحرم يعني تأكيدا على أن هذا الشهر الذي هو أول شهور السنة الهجرية أنه هو الشهر المحرم الذي حرمه الله تعالى. قال صفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منه حين يخرجون للقتال والأسفار، يقال صفر المكان إذا خلى ويجمع على أسفار كجمل وأجمال. فاشتغل صفر سمي صفر لأن البيوت تخلو من الناس، لأنهم تأتي ثلاثة أشهر حرم كان يحرم عليهم القتال فيها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا ينتظرون أول ما ينتهي المحرم يأتي شهر صفر الذي يريد، كانت القبائل يغير بعضهم على بعض والقوي يهاجم الضعيف وكان يتفاخرون يعني بسلب أموال القبائل الأضعف منهم وأخذ مواشيهم وسبي نسائهم، فكانوا إذا دخل شهر صفر خرجوا للغزو والتقاتل في مبادئهم فتخلوا منهم البيوت في شهر صفر فتصفر المكان إذا خرج. وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع الإقامة في عمارة الربع، ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء، ينبو الصديق وأصدقاء في الربيع وأربعاء وعلى أربعة كرغيف وأرغفة. قال ربيع وأربعة جمع إيه ربيع كما تقول رغيف وأرغفة. ربيع من الآخر كالأول يعني سمي أيضا لارتباعهم فيه يعني لإقامتهم. جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه. قال وكانت الشهور في حسابهم لا تدور. وفي هذا نظر إذ كانت شهورهم منوطة بالأهل ولا بد من دورانها. يعني قيل أن جمادى سمي بذلك لأنه شهر يكون الجو فيه باردا ويجمد فيه الماء. طبعا قال الكلام هذا في النظر لماذا؟ لأن الشهور القمرية معناها أن شهر جمادى مرات يكون في الصيف مرات يكون في الشتاء. كيف يعني أن جمادى يجمد فيه الماء؟ يعني قد يأتي جمادى في الصيف وبلاد العرب يعني حار. قال فلعلهم سموا بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البحر. قال يعني توفيقا يعني لهذه الروايات أنهم سموا جمادى جمادى لأن الماء يجمد فيه من البحر. قال يعني لعل هذا أول يعني أول شهر جمادى مر عليهم وفي يعني أول مرة سموا هذا الشهر جمادى كان وافق أن كان في وقت برد وجمد الماء سموه جمادى ثم استمرت التسمية رغم أن الشهر صار يأتي بعد ذلك في مواسم حر وكذا ومع ذلك في مواسم حر. ثم أنشأ ذكر أبياتا يعني فيها وصف جمادى يعني أنه كان الشهر برد من شدة البرد الكلب لا ينبح يعني حتى يلف على خرطومه الذنب يعني من شدة البرد الكلب يعني إذا أراد أن ينبح يلف فمه الذنب من شدة البرد. قال ويجمع على جماديات كحبارة وحباريات وقد يذكر ويؤنث يقال جمادى الأولى وجمادى الأول وجمادى الآخر أو جمادى الآخر. قال رجب من الترجيب وهو التعظيم. شهر رجب مأخوذ من الترجيب والترجيب التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجب. شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات. رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر يقال رمضت الفصال إذا عطشت ويجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة. وأيضا نفس الشيء رمضان مرات يأتي في الحر ومرات يأتي في البرد يعني يأتي في الصيف ويأتي في الشتاء. يقال نفس الشيء أيضا أنه لعله يعني في الوقت الذي سمي فيه رمضان موافق وقت حرب أو يعني أنه شبه بهذا بسبب العطش يعني مع الصيام يعطش الصائم حتى لو كان في البرد يعني فيشبه وقت الحرب الذي تعطش فيه الإبل. الرمضاء نعم من الرمضاء اللي هي الأرض الصحراء يعني إذا كانت حارة إذا كانت حارة شديدة شديدة في الصحراء الأرض تحت الانفصال كانت ترمض الانفصال ما لا تستطيع من شدة الحر المائية تبقى ملامسة بالأرض يعني فترفع أقدامها وترفع بطونها عن الأرض من شدة حرارتها يعني الانفصال اللي ولد الناقص الصغير يتأذى من حرارة الجمال. قال وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرض عليه ولا يلتفت إليه. قال قلت ورد فيه حديث ولكنه ضعيف. قال ابن كثير رحمه الله بيّنته في أول كتاب الصيام كتب ابن كثير. قال الشوال فإذا هنا يعني قيل أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى وقال ورد فيه حديث ضعيف. قال شوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق. شالة يعني رفع يعني ترفع أذنابها يعني التناكح يعني التناسل بين الإبل. قال ويجمع على شواوي وشواويل وشواويل قال القعدة بفتح القاف قلت وكسرها. ينقل عن السخاوي بفتح القاف من كثير قلوب بكسرها أيضا، يعني يقال ذو القعدة وذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال والطرح، ويجمع على ذوات القعدة أو ذوات القعدة. يعني إذا أكثر من شهر، شهر ذو القعدة وشهر ذو القعدة وشهر ذو القعدة، استجمعها تكون ذوات القعدة. الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها أيضا، قال شهر ذي الحجة وشهر ذي الحج. سمي بذلك الإقاعين الحج فيه ويجمع على ذوات الحج. ثم ذكر أسماء الأيام، قال أولها الأحد ويجمع على أحد وأحاد ووحود، ثم يوم الاثنين ويجمع على أثاني الثلاثاء، يمد ويذكر ويؤنث. يمد الاسم الممدود اللي هو فيه همزه بعد الالف، يعني ويذكر ويؤنث، ويجمع على ثلاثاوات واثالث. ثم الاربعاء بالمد ايضا، يعني فيه همزه بعد الالف، ويجمع على اربعاوات وارابيع. والخميس يجمع على اخمسه واخامس. ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضا، وقال الجمعة أو الجمعة أو الجمعة، ويجمع على جمع وجمعات. السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عندنا. قال وكانت العرب تسمي الأيام، العرب كانوا قبل ذلك في الجاهلية كانت أيام الأسبوع لها أسماء أخرى، كانوا يسمون الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم جبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار. فأول اللي هو يوم الأحد، يوم الأحد كانوا يسمونه أول، يوم الاثنين يسمونه أهون، الثلاثاء جبار، والأربعاء دبار، والخميس مؤنس، ويوم الجمعة يوم العروبة، ويوم السبت يوم شيار. قال الشاعر من العرب العرباء العاربة المتقدمين، قال أرجي أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو التالي جبار، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيار. جمع أسماء الأيام. هذا كله كان هنا استطراد عن الإمام ابن كثير رحمه الله، خرج يعني شوية من رمضان تفسير الآية الكريمة، ذكر بعض الفوائد اللغوية في أسماء الشهود والأيام. بعدها قال وقوله تعالى منها أربعة حرم، قال فهذا مما كانت العرب أيضا في جاهليتها تحرمه. العرب كانوا في الجاهلية أيضا يحرمون من أشهر الحرم الأربعة، يحرمون فيها القتال يعني، وهو الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر تعمقا وتشديد. كان عندهم قلوب يعني في فئة من العرب يقال لهم البسل، هؤلاء كانوا يحرمون ثمانية أشهر بدل الأربعة، ضعف الأربعة ثمانية أشهر يحرمون فيها القتال. نعم يحرمون يعني الأسر الأربع الحرم يحرم زيادة عليها أربعة من الحرم. قال تعمقا وتسليما، تعمق للغلو في الدين والتسليم في الدين حرم ما أحل الله يعني. قالوا أما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني قال إيه، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، قال فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب إنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم، فبين عليه الصلاة والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. يعني هو العرب كانوا ينقسمون تقسيمات الأنساب العرب قسمين قسمين رئيسيين تلاقي عدنان وقحطان، عدنان وقحطان. وبعدين عدنان ينقسمون الى ربيعه ومضر، يعني كانوا يسمونهم شعبا، يعني مضر وربيعه، يعني الشعب يعني يضم قبائل تحت الشتان. ثم قبائل مضر، يعني قبائل في قبائل قحطانية وقبائل عدنانية، ثم قبائل العدنانية قسمان، قبائل من ربيعة وقبائل من مضر، وقبيلة قريش هي من قبائل مضر. لكن مرات كان يغلب، يعني مضر تفرعت إلى قبائل منها قريش وغيرها، فكان مرات مثلا اسم قريش يغلب على مضر، يعني فالقرشي أصنع بيقال له مضر ينسب إلى قريش. لكن بعض القبائل الصغيرة اللي هي تنتسب إلى مضر كانوا ينتسبون إلى الجد الأعلى وهو مضر. يعني زي مرات تجد مثلا أسرة كبيرة يجي فرع منها وينفرد باسم عنه، يبقى بعضهم منتسبا إلى الجد الأعلى. نعم، كنانة أبو بكر، نعم، هذه كلها من مضر. عبد القيس دول كانوا من ربيعة، قبائل عبد القيس. لذلك لما أسلموا رضي الله عنهم كانوا من، يعني أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة النبي عليه الصلاة والسلام، جمعة بني عبد القيس في جؤاسة بالبحرين، وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أول الوفود التي وفدت عليه الإسلام بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فقالوا يعني إنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، يعني هم من ربيعة ومساكنون في البحرين، وعندما يحول إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لابد أن يمروا على مضر، وبينهم وبين مضر قتال ولا يتمكنون من الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، إلى حديث رضي الله عنه. فإذا هي قبائل ربيعة كان عندهم شهر رجب هو رمضان، كانوا يسمون رمضان رجب. والقبائل المضرية عندهم رجب هو الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الشهر المحرم الذي هو أحد الأشهر الحر الأربعة أنه شهر رجب، فقال الذي بين جمادى وشعبان. فبين عليه الصلاة والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيع. وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد، لأجل أداء منافك الحج والعمر. لماذا ثلاثة سرد؟ يعني متتابعة، إن هي إيه؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متتابعة. واحد فرد اللي هو إيه؟ رجب، يعني رجب شهر الحرام وقبله حلال وبعده حلال. يعني فقال فحرم قبل شهر، فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه لأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى ناء أقصى بلادهم آمنين. الأشهر الحرم الثلاثة المتتابعة، شهر الحج ذي الحجة، وشهر قبله وشهر بعده، يتمكن من الحضور إلى مكة لأداء المناسك الحج ثم الرجوع إلى بلادهم. فشهر يكفي من كان في أقصى الجزيرة العربية إلى الرجوع إلى مكة. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمن. وحرم شهر رجب تمكين من أراد العمرة من الحضور للاعتماد في رجب. لأجل هذا يعني كثير من أهل العلم يستحبون العمرة في رجب. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان أشد الناس يعني حرصا على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في يعني في السنن حتى في سنن العادات يعني. فكان يتحرى المواضع التي نزل عندها النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره فيتعمد النزول فيها، والمواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيتعمد الصلاة فيها. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في رجب، وكان هو نفسه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحافظ على كان يكثر يعني من الاعتمار في رجب، ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. لكن المحدثون يقولون هذا غير محفوظ، يعني بقية الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة. ولو كان اعتمر في رجب يعني كان هذا الأمر اشتهر عن طريق غير ابن عمر رضي الله عنه. لكن كان ابن عمر يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وكان هو نفسه رضي الله عنه يكثر من الاعتمار في رجب. فاعتمد على هذا كثير من أهل العلم في استحباب العمرة في رجب، منهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني كان يرى استحباب العمرة في رجب اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، كان يعتمد في رجب بغض النظر يعني عن كل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب أو لم يعتمد، قد يحث ابن عمر على الاعتماد في رجب، يعني فيه إشارة إلى استحباب الاعتمار في رجب أنه له مزيج من الأمر. شكل شوف السوريين والإبناريين عندهم شهور عربية آب وتموز وحارث. هذا هذه أسماء السوري ميلادية يعني. ما يقصد آب وتموز وكذا، هذه تسميات أخرى للشهور اللي هي يعني آب وأغسطس وتموز اللي هو السودان. حزيران هذا. حزيران وتموز وبهما يوليو يونيو كانني الأول وكذا سيانيها. نعم، هذه تسميات الصور الميلادية اللي هي محسوبة في السنة الشمسية يعني غير لا علاقة لها يعني الصور القمرية. والصور القمرية هي التي يعني يعمل بها في عبادات المسلمين، يعني عندنا شهر رمضان والشهر القمري، وموعد موعد الصيام يحتاج من المسلم إلى أن يعرف إيه الشهور القمرية الهجرية، يعرف متى موعد رمضان الذي هو شهر الصوم، موعد ذي الحجة الذي هو شهر الحج، وكذلك في حول الزكاة، حول الزكاة يحسب بالشهور القمرية. والسنة القمرية تقل عن السنة الهجرية عن السنة الميلادية، السنة القمرية هي الهجرية تقل عن السنة الشمسية الميلادية 11 يوم 11 يوم. فإذا يعني من أخرج زكاته مثلا في يوم 15 نوفمبر إذا زكاة يحول الحول عليه ويخرج الزكاة المرة التي بعدها ليس 15 نوفمبر ولكن ايه يشير 11 يعني يوم 4 نوفمبر مثلا، لان هو طبعا لو هو يشير 15 نوفمبر كم يساوي من الشهور الهجرية، فتجد ان مثل هذا اليوم يحل نظيره في العام اللي بعده يوم 4 نوفمبر اللي هو يعني هيكون نقص 11 يوما. وكذلك حساب مثلا عدة المرأة المطلقة التي تعتد بالأشهر مثلا ثلاثة أشهر بالشهور القمرية وليس الشمسية. وكذلك يعني التاريخ الهجري يرتبط به تاريخ المسلمين ومناسباتهم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأحداث سيرة النبي التاريخ الإسلامي كلها لا ارتباط لهذا التاريخ الهجري. فلذلك يعني على المسلم أن يحافظ عليه وأن يكون يعني عارفا دائما بأنه في أي يوم من أيام السنة الهجرية حتى العبادات المستحبة صوم عرفة صوم عاشوراء صوم نعم يعني لابد أن الأشهر الهجرية لا يستغني عنها المسلم لابد أن يكون عارفا بها محافظا قوله تعالى ذلك الدين القيم أي هذا هو الشرع المستقيم من امثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحجو بها على ما سبق في كتاب الله الأول فيما كتبه الله تعالى يوم خلق السماوات قبل خلق السماوات قال وقال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأنه آكل وأبلغ في الإثم من غيرها كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاع لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم توعد الله تعالى بالعذاب الأليم لمن أراد الإلحاد في البلد الحرام يعني حتى لو لم يقع منه الظلم والعدوان في البلد الحرام لكنه أراد ذلك حتى لو لم يقع منه الفعل توعده الله بالعذاب الأليم على إرادة الإلحاد اللي هو الميل عن الحق بالظلم والعدوان قال وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام إذا الأشهر الحرم يضاعف فيها إثم المعصية ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي لأن الشافعي رحمه الله كل من قتل في الأشهر الحرم الدية تكون مقدسة في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم فهذه مواضع تغلظ فيها وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال في الشهور كلها إذا عندنا تفسيرها تفسير يقول فلا تظلموا فيهن يعني في الأشهر الحرم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن يعني في الأربعة الحرم أنفسكم التفسير الثاني فلا تظلموا فيهن يعني في الأشهر كلها من عدة السورة إلى الله 12 شهرا فيقول الضمير فيهن يعود على 12 شهرا يعني في الشهور كلها في كلهن قال ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم كذلك كما يضاعف عقوبة المعصية يضاعف ثواب الطاعة هذا من كمال عدل الله تعالى ورحمته وكرمه من المواضع التي يكون فيها مضاعفة للإثم يكون فيها مضاعفة للثواب أيضا كما هو حال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن قال الله تعالى لهم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب العظيم وكان ذلك على الله وبعدين قال ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما فجعل الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية أنه يعني ذنبهن مضاعف العقوبة يعني وحاشهن رضي الله عنهن وأرضاهن أصلح النساء وأكمل النساء وأفضل النساء رضي الله عنهم وأرضاهم ولكن يعني توعدنا يعني إن عصينا الله تعالى أن الذنب مضاعف لكن في المقابل أيضا إن أطعنا الله تعالى فثوابهن مضاعف وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين فيضاعف لها فيها الأجر وكذلك هذه الأشهر الحرم يقول يضاعف فيها ثواب الطاعة ويضاعف فيها إثم أو عقوبة وقال قتادة في قوله تعالى فلا تظلمن فيهن أنفسكم إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء قال إن الله اصطفى صفايا من خلقه اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكره واصطفى من الأرض المساجد واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. ثم أول عن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقال له محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه، تمييزا له عن أولاد علي بن فاطمة رضي الله عنه. هو ابن علي رضي الله عنه من زوجته الحنفية، كان له زوجة من بني حنيفة منها علي منها محمد رحمه الله، وكان من الفقهاء الأئمة التابعين الفقهاء، وأخو الحسن والحسين لأبيهما من جهة الأمر. عن محمد بن هو هنا يقول عن الحسن بن محمد يروي عن ابنه وليس عن أخوه، بألا تحرمهن كحرمتهن. قال تحت في الحاشية يقول ظلم أنفسكم ألا تحرمهن كحرمتهن، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بترك تحريمهن هذا المعنى. وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك، فإنما المسير الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، كما سيأتي توضيحه يعني. فهنا تفسير فلا تظلموا فيهن أنفسكم في بعض التفسير، يعني لا تجعلوا الأشهر الحرم حلالا ولا الأشهر الحلال حراما. وهذا القول اختيار من جهة. وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعكم كما يقاتلونكم كافة، جميعكم يعني أنتم جميعكم قاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة، أي جميعهم يعني أيها المسلمون قاتلوا، يعني يخاطب الله تعالى جميع المسلمين أن يقاتلوا المشركين كما أن المشركون كما أن المشركين يقاتلون المسلمين كافة. قالوا اعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين كما يقاتلونكم كافة، يعني جميع المشركين يقاتلون المسلمين، فقاتلوا أيها المسلمون جميعا. طبعا هذا من العام الذي له ما يخصصه، يعني مسألة الذمن والمعاهد والمستأمن وكذا، يعني خصص منه ما خصص، وما لم يستثنى فهو باق عليه. قال وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ او محكم على قولهم. يعني الان عندنا مساله تحريم القتال في الاشهر الحرم، هل هو محكم او منسوخ؟ في عندنا مسائل متفق عليها، ان القتال الدفاعي ماذون فيه في الاشهر الحرم، يجوز القتال دفاعا، يعني اخواننا في سوريا وفي غزه الان اعتدي عليهم، واحنا الان في الشهر في شهر المحرم شهر الحرم، هم الان يقاتلون دفاعا عن انفسهم وقد ظلموا واعتدي عليهم، فالقتال الدفاعي في الاشهر الحرم هذا حلال باتفاق العلماء يعني. وكذلك القتال اللي هو الابتدائي او الهجومي اذا ابتدا فيه قبل دخول الاشهر الحرم ثم دخل في الاشهر الحرم يحل مواصلة القتال أيضا عند جميع العلماء، يجوز أن يواصل القتال إذا ابتدأه قبل دخول الأشهر الحرم، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الطائف، ابتدأ القتال في شوال، ابتدأ القتال في شوال، ثم دخل ذو القعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان محاصرا أهل الطائف، بدأ حصارهم في شوال ودخل ذو القعدة وهو محاصر أهل الطائف، واستمر في حصارهم ووقع القتال في القعدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه في شوال، فإذا ابتدأ القتال قبل دخول الأشهر الحرم له أن يواصله. فهذه محل اتفاق. محل الاختلاف اللي هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأن المشركين لم يهاجموا المسلمين، ولكن هل يجوز أن يبتدئ المسلمون مهاجمة المشركين في الشهر الحرام ليس دفاعا ولا مواصلة لقتال بدأ قبله. فهنا الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء يقولون نعم يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم. يقولون إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، يعني كان في أول الأمر ثم نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم. في الأشهر الحرم كان يحرم القتال فيها ثم نسخ هذا الحكم وصار يجوز القتال ابتداء ودفاعا ومواصلة كل الجهاد عند الأئمة الأربعة. الرأي الثاني وهو قول بعض فقهاء التابعين ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض الفقهاء، يقولون أنه لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم وأن تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم محتم غير مسلم. لذلك أنا لما كثير من الله يلخص يعني هذه المسألة يقول اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم ابتداء احترازا من قتال الدفاع والمواصلة، هل هو منسوخ أو محكم؟ محكم يعني غير منسوخ. على قول أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ، هذا كما ذكرنا مذهب الأئمة الأربعة أنه منسوخ، لأنه تعالى قال يا هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأمر بقتال المشركين، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بالسلاح، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في الشهر الحرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن، وهوازن هي القبيلة التي كانت تسكن الطائف في شوال، فلما كثرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم فلجأوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوما وانصرف ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، الآية وهذه في سورة المائدة، وسورة المائدة كانت من آخر ما نزل القتال. وقال تعالى الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فمعناه أن الأمر قتال المشركين إنما هو إيه بعد انسلاخ الأشهر الحرم. وكذلك قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، بعدين وصدوا عن سبيل الله كفر بلا المسجد الحرام واخراجوا اهله منه اكبر عند الله، القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام اكبر من القتال في الشهر الحرام، لان المشركين كانوا عياروا المسلمين انهم قتلوا عمرو بن الحضرمي قتله المسلمون في الشهر الحرام، فالمشركون عياروا المسلمين وقالوا قتلتهم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى إيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، لأن يعني صحيح القتال الذي وقع من المسلمين في الشهر الحرام كبير، لكن كان عذر الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخطأوا، يعني ظنوا كانت آخر ليلة في الشهر الحلال ودخل بعدها الشهر الحرام، كان أظن كان في جمادى الرجل، يعني هم ظنوا الليلة من جمادى وهي كانت من رجل أو كذا ولم يعلموا، فقتلوا في الشهر الحرام ولا يعلمون أن الشهر الحرام. فالله تعالى يقول قتال فيه كبير، صحيح القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن افعالكم ايها المشركون اكبر عند الله، الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسلمين هذا اكبر، ان يكون تلومون المسلمين على شيء وانتم تاكلون ما هو يعني اقبح واعظم، لذلك الوقف يكون ايه يقول قتال فيه كبير، لان القتال ده وقع من المسلمين. وبعدين نبتدئ التلاوة وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني هذه الأفعال تكون. قال وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة لا أشهر التسيير على أحد القولين، يعني هناك اختلاف في تفسير قوله تعالى إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، بعض المفسرين يقول هي أشهر التسيير اللي هي قد فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لما النبي عليه الصلاة والسلام بعث إيه للعهود التي كانت بينه وبين قبائل العرب، فبعث إليهم في يوم عشرة ذي الحجة، إنه ابتداء من عشرة ذي الحجة أربعة أشهر من هذا التاريخ، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني أن المسلمين يعني يعاهدون المشركين أنهم لن يقاتلوهم أربعة أشهر، ثم بعد انقضاء الأشهر الأربعة العهود التي بين المسلمين وبين المشركين اللي هي كانت العهود المؤقتة بمدة أقل من الأشهر الأربعة فمددت إلى اكتمال الأشهر الأربعة، والعهود المطلقة التي ليس لها توقيت وقتت بأربعة أشهر، لكن العهود المؤقتة اللي لها توقيت أكثر من أربعة أشهر فحفظ المسلمون عليها طالما حفظ المشركون على عهدهم إلى مدتين، فما كانش لهم مدة أو لهم مدة أقل من أربعة أشهر مددت إلى أربعة أشهر، وكان أشهر الأربعة دي تسمى أشهر التسيير اللي هي يعني يسيحون فيها في الأرض آمنين، كانت من شهر عشرة ذي الحجة عد إيه عندك عشرة محرم عشرة صفر عشرة ربيع الأول عشرة ربيع الثاني لغاية عشرة من ربيع الثاني، يعني من كان يعني هذه كانت إيه أربعة أشهر في سنة معينة التي كان فيها الأذان من الله ورسوله إلى المشركين. فقيل إن قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين يعني إذا انسلخت الأشهر الأربعة هي أشهر التسليم، وقيل الأشهر الحرم هي الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة ذو الحجة ومحرم وغيره. وأما قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنف ويكون من باب التهنيج والتحذير كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاستمعوا أنتم لهم أيضا إذا حاربتموهم إلى آخر كلام. الجواب عن حصار النبي عليه الصلاة والسلام أهل الطائف قال إن هذا كان من تتمة قتال هوازن وأحلافها من تقيم، هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والمنزل، فلما قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام فحصروا بالطائف وذهب إليهم لينزلهم من حصونهم فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق، المجانيق زي ألا تشبه المدفع كذا يرمى بها الحجارة وقد يرمى بها النار أيضا يعني كتلة نار أو شيء مشتعل يرمى عنه، وغيرها قريبا من أربعين يوما، وكان ابتداؤه في شهر الحلال في شوال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما ثم قتل عنه لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فإذا ابن كثير رحمه الله كأنه على رأي شيخه يميل إلى رأي شيخه ابن تيمية رحمه الله، وابن كثير كان من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيرى أن تحريم الأشهر الحرم محكم غير منسوخ، وأنه لا يجوز ابتداء القتال في الشهر الحرام، ولكن يجوز مواصلة القتال إذا بدأ قبل الشهر الحرام، ويجوز القتال دفاعا. لكن كما ذكرنا الأئمة الأربعة قالوا يجوز القتال ابتداء من دفاعا ومواصلة كله قبل حكم على مصر، قالوا أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم فتحوا بلاد فارس والروم وكذا، ولم ينقل أنهم توقفوا عن القتال قط يعني في شهر الحرام، يعني المغازي كانت تقع